صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 16 من شهر ربيع من شهر ذي الحجة لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 39 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نهاية الكلام عن صلاة الجماعة والإمامة. كنا خلصنا صفات الإمام، الصفات الواجبة والصفات المستحبة وشروط الاقتداء، كيف يصح الاقتداء بالإمام، إمتى أقول إن المأموم ده صلاة تصح وراء الإمام ده، وقلنا حالات المأموم مع الإمام إذا كان المأموم سابق أو متأخر أو موازي للإمام، ونختم بأحكام تتعلق بالمأموم والإمام. أول حاجة النفل وصلاة الجماعة. النفل وصلاة الجماعة، إذا دخل المأموم أو إذا كان الشخص في صلاة نفل وأقيمت الجماعة، دي لها أحوال. بداية أول ما يشرع المقيم في الإقامة يكره أن يبدأ شخص بالنفل، أول ما المقيم يطلع يوم يقول الله أكبر الله أكبر يكمل عشان يقول الإقامة، يكره أن واحد يجي ويبدأ صلاة نفل سنة، سيان بقى كانت نفل راتبة اللي هي تبع الصلاة اللي هي سنة الظهر مثلا أو غيره، أو نفل مطلق ركعتين لله كده، أو سنة تحية المسجد، أو أيا كان السبب، يكره أن يبدأ بها لحديث أبي هريرة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. سيان بقى عرف أو كان حاطط في ذهنه أنه ممكن هيلحق يخلص ركعتين قبل ما الإمام يخلص صلاته، كل ده مكروه عشان الحديث. طيب الحالة التانية، هو بدأ النفل وبعدين أقيمت الصلاة، في مرحلة من مراحل الصلاة. المذهب عندنا إنه هنقول له في حالتين. الحالة الأولى، لو علم أنه سيدرك الإمام قبل السلام فالمستحب له أن يتم النفل، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، يعني العمل الصالح اللي تبتدئوه ما تبوظهوش ما تبطلهوش. فاحنا دلوقتي في عمل صالح اللي هي صلاة النافلة، فأنا ما بطلهاش لغاية فبطلهاش لو أنا عارف أن أنا هلحق الإمام قبل السلام. وفي قول آخر يقول لا، بيقدم تكبيرة الإحرام على النافلة، يعني يقول لك لو أنت هتلحق تكبيرة الإحرام كمل النافلة، لو مش هتلحق تكبيرة الإحرام ما تكملش النافلة. أيا كان قطع النافلة واللحاق بالإمام المباح في الحالتين، واللي عاوز ياخد بمذهب المذهبين ياخد، يعني لو واحد مثلا بيحافظ على 40 يوم بتوع اللي هو بغض النظر عن صحة الحديث اللي هو بتاع اللي يدرك الإمام في تكبيرة الإحرام 40 يوم كتبت له براءتان، عايز يحافظ على المعنى ده، وطبعا تكبيرة الإحرام أصلا لها قدر خاص غير موضوع 40 يوم، المهم عايز يحافظ على المعنى ده، ممكن يقطع صلاته ويلحق الإمام في تكبيرة الإحرام. مش وارد على ذهنه الكلام ده، بس المهم انه عارف انه يلحق الإمام قبل السلام يكمل صلاته ويلحق. اما اذا علم انه لن يدرك الإمام، هو مثلا عارف من نفسه انه بيطول او ايا كان، او الإمام نفسه بيخلص بسرعه، يبقى خلاص يقطع صلاة النفل ويلحق الجماعة، الا لو برضه عارف أنها هتكون في جماعة تانية بعد جماعة الإمام الموجودة، لا يكمل ويدخل الجماعة التانية. أرضو في قول تاني يقول لا، الجماعة الأولى هي أولى، والجماعة الأولى فضلها أعظم من الجماعة التانية، فيقطع صلاته كده كده ويدخل النفل، المهم يدخل الجماعة. المهم في الموضوع أنه قطع الصلاة صلاة النافلة لأجل اللحوق بالجماعة، سيان بقى في أولها في آخرها أيا كان الغرض، المهم هو مباح ولن يأثم عليه الشخص ده. والجماعة تدرك بما قبل سلام الإمام الأول. الجماعة احنا عندنا حاجتين، الركعة بتدرك بشيء والجماعة تدرك بشيء. الركعة تدرك بلحوق الإمام قدر تكبيرة الإحرام قائما وقدر الاطمئنان راكعا، يعني أنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت أو اللي قبلها أن أنا أكبر وأنا واقف، أكبر تكبيرة الإحرام وأنا واقف واركع واطمئن ولو لحظة، ده كده أدركت الركوع أدركت الركعة. لو ما أدركتش واحدة من الاثنين دول، يعني الاثنين دول لازم يكونوا موجودين، لو ما أدركتش واحدة من الاثنين دول يبقى كده الركعة راحت. دية الركعة أدرك الجماعة بأن أنا ألحق ولو لحظة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، مش التسليمة الثانية، بالتسليمة الأولى الإمام خرج من الصلاة. فلو لحقت ولو لحظة، حتى لو ملحقتش أقول أي حاجة، حتى لو ملحقتش أقول سبحان الله حتى أي كلمة، لو لحقت ولو لحظة قبل تسليمة قبل تسليمتي الأولى فقد أدركت الجماعة. طيب دي الحالة الأولى. الحالة الثانية لو دخل شخص في أداء الفرض منفردا ثم أقيمت الجماعة، واحد دخل يصلي صلاة العصر وبعدين في جماعة أقيمت، يعني الجماعة الأصلية أو جماعة موجودة في وسط أو جماعة موجودة تانية، يعني الحالة الأولى أو هو ليه أكثر من خيار يعمل. الخيار الأول إنه يقلبها نفي، هو دلوقتي بيصلي العصر مثلا يعني، فينوي نيته إنه يقلبها نفي ويتمها ركعتين، لو كان في الركعة الأولى يخليهم ركعتين أو في الركعة الثالثة يخليهم أربعة، يعني يكمل الأربعة يعني، ويسلم ويلحق الجماعة. ده إذا علم أنه سيدرك الجماعة، إذا علم أنه سيدرك الجماعة. لو علم أنه لن يدرك الجماعة خلاص يبقى هنقول له هينوي النفل، هيقلب صلاته نفل، لإضرار الخروج من الجماعة، الخروج من صلاة الفرض لابد له من سبب قهري، عذر قهري، ان انا وانا في صلاة الفرض كده انوي ان انا اخرج بره لازم عذر، لكن صلاة النفل سهلة ومن غير عذر ممكن اخرج. فانا دلوقتي هنوي ان هي نفل، هقلبها نفل، هقلب الفرض نفل وبعدين اسلم وانا واقف او في الموضع اللي انا فيه ايا كان، ده لو انا ظنيت ان انا مش هلحق ايه الجماعة. في حل تالت بقى، بس ده يعني ممكن ما بعض الناس ما تستغيهوش، ان هو وهو واقف في صلاته منفرد ينوي الاقتداء بإمام الجماعة دي. يعني فرضا مثلا هو بيصلي ورا العمود وجي ناس قدامه ينوي الجماعة وبدأوا يصلوا الجماعة، هو وهو في صلاته بدل ما هو كان نويها فرد منفرد هيقلبها ينويها جماعة ويدخل معهم ويقتدي بيه. الموضوع ده هينسحب الحكم ده برضو على اللي كان في جماعة وعايز يلتحق بجماعة تانية. كنا قلنا الحكم كده بقى واحنا قاعدين المرة اللي فاتت مع الجماعة المرة اللي فاتت بعد ما خلصنا الدرس. مثاله واحد جاي في صلاة العشاء في رمضان في الركعتين الأخرى، صلى الركعتين مع الإمام الأخرى وبعدين الإمام خلص الصلاة وهو قام عشان يجيب الركعتين التانيين بتوعه، والإمام قام عشان يجيب التراويح أو الركعتين في التراويح دي، ساعتها ممكن نقول له أنه يجوز لي أنه ينوي الاقتداء بالإمام مرة تانية، فهتبقى الركعتين الأولانين بتوعه مع آخر ركعتين بتوع الإمام في الـ، معلش أنا شافعي ما لكمش ابتداء بالموضوع ينوي الاقتداء في آخر ركعتين مع الإمام في بتوع العشاء وآخر ركعتين بتوعه هو هينويهم بالركعتين بتوع الترويح. دي مش مشكلة، دي المشكلة أو المهم اللي تفيد في الموضوع ده. الموضوع مثلا لو الكهرباء قطعت، ودي بتحصل كثير طبعا عندنا، الكهرباء قطعت والناس عن النساء مثلا منهم أكثر ناس ممكن ما يسمعوش الإمام، الرجال كده كده بيوصلوا لبعضهم لكن النساء بيننا وبينهم حاجز فما مش هيعرفوا يسمعوا الإمام، دول ليهم حل من اتنين. حل الأولاني والمتبادر للذهن إن هو كل واحدة صلي لوحدها، ما دام انقطعت الصلاة بينها وبين الإمام ومش عارفة الإمام بيركع ولا بيسجد ولا بيعمل إيه، يبقى كل واحدة تنوي الانفراد وتكمل صلاتها لوحدها. أو الحل الثاني هو الحل اللي إحنا بنقوله عليه ده، إن واحدة تتقدم وهم كلهم مش تتقدم، طبعا إحنا قلنا النساء إنه الإمام إمام النساء بتقف في وسطهم، أنا قصدي يعني واحدة تبقى إمام النساء والباقيات يقتدين بها. يبقى في حلين، حل اول ان كل واحده تنوي منفرده، والحل الثاني ان واحد ان واحده تطلع وينوي وراءها الجماعه. قطع القدوه، الحاله الثالثه او المساله الثالثه، قطع القدوه ومفارقه الامام. قطع القدوه ومفارقه الامام. يجوز للمأموم ان يفارق الامام بلا عذر وبعذر. بلا عذر هيفارق الامام مع الكراهه، هنقول ان صلاته صحيحه لو كملها منفرد، لكنها مكروهه. لكن لو كان بعذر فلا يكره له ذلك. والدليل على كده حديث معاذ اللي احنا كلنا عارفينه، انه واحد ان معاذ كان بيصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع يصلي في يرجع يصلي بقومه، فواحد من الصحابه الصغار، فمعاذ فتح بالبقره، صحابي تعبان طول النهار وشقيان، قام جاي ناوي المفارقه وطلع كمل صلاته لوحده وراح وروح البيت. ابن مسعود علم فقال انه لمنافق. قصه طويله. المهم في الاخر في الشاهد من الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما الشاب ده الصحابي الصغير راح حكى له الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش قاعد الصلاه. فده دلنا ان انه مش ولا ولا ولا حتى كره له، وما قالوش انت ما كانش ينفع تعمل كده. لا، هو ده بالعكس، ده شد على ابن مسعود، او شد على معاذ وشد على ابي في حديث اخر اصلا كمان لتطويلهم للصلاه. المهم ان في في في في كل الاحوال الصلاه صحيحه. مثالها المشهور دلوقتي ان واحد مثلا مستني القطر ودخل يصلي الجماعه في المسجد بتاع المحطه او الاتوبيس او محطه الاتوبيس، وهو عارف ان القطر هيمشي الساعه كذا والامام بيطول او الامام بيصلي ايا كان، فيجوز له انه يفارق الامام ويكمل صلاته منفرد ويلحق يروح عمله. ده اذا ده بشرط ان ينوي المأموم مفارقه الامام، ان ينوي المأموم من نفسه وقبل ما يتحرك ويعمل حركه زياده ينوي من نفسه ان هو يفارق الامام. لكن لو المأموم اتحرك من نفسه من غير ما ينوي، من غير ما، لان النيه هي اهم شرط في شروط الصلاه، في شروط العباده بصفه عامه. فلو ما نواش وبدا يتحرك لوحده، يعني امام ساجد مثلا وما نواش انه يفارق الامام وطلع وقام أو قعد، صلاته تبطل. يبقى الفرق ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية النية. في الحالة الأولى هو نوى أن يفارق الإمام، خلاص يكمل صلاته عادي. الحالة الثانية ما نواش مفارقة الإمام، يبقى صلاته هتبطل. المسألة التالية سهو الإمام، سهو الإمام، خطأ الإمام. خطأ الإمام عندنا خطأ في الأقوال وخطأ في الأفعال. طبعا في الخطأ في الأقوال السرية إحنا مش هنعرفها، فإحنا ديت مش بنتكلم عليها أصلا، نتكلم عن أخطاء في الأقوال الجهرية. أول حاجة عندنا وأهم حاجة عندنا الخطأ في الفاتحة، ثم بعدها أو ثم يليها الخطأ في القراءة، قراءة القرآن بصفة عامة. الخطأ في الفاتحة أو الخطأ في قراءة القرآن بصفة بوجه عام، المستحب ان يرد، ده بوجه عام مفيش تفرقه ما بين الفاتحه وغيرها. وفي الفاتحه يجب الرد لو كان المعنى يغير باللحن او الخطا اللي الامام عمله، زي ما يقول مثلا صراط الذين انعمت عليه او انعمت عليه، دي لا، دي يجب الرد، لانه لو ما ردناهوش صلاتنا كلنا تبطل، صلاته صلاتنا، ودي قلناها في شروط الامام. لكن لو الخطأ لا يغير المعنى، زي مثلا غيروا المغضوب عليهم بدل غيري أو غير، مش هتفرق، مش هتغير المعنى، فلا يجب الرد. المهم في الفاتحة التشكيل الذي يغير المعنى مع الحروف. طيب بداية كده، أولا موضوع أن أنا أرد الإمام ده مسموش في عندنا في الفقه رد الإمام، اسمه الفتح على الإمام. فرق ما بين الاثنين، فرق شاسع ما بين الاثنين. رد الإمام ده معناه إنه أول لو غلط غلطة أو لو كلم كلمة غير المحفوظ في القرآن أرده على طول. وده ما فيش حد من العلماء قال، العلماء كانوا بيتكلموا على الفتح على الإمام. فتح على الإمام ده معناه إيه؟ إنه يرتج عليه. يرتج عليه معناها إنه يقف ويسكت ويتبرجل. أعرف من طريقته انه الراجل ده ما عادش مش عارف هو عايز مش عارف هو رايح فين وعايز حد يرشده, عايز حد يقول له روح يمينها وشمال اقرا الحته الفلانيه ديت اللي الائمه بيتكلموا عليها. لكن لو رد لو لو لو الامام اخطا واستمر في القراءه دي لا يجب الرد طبعا في غير الفتحه. انا ما بتكلمش الفتحه دي خلاص احنا خلصناها, قلنا ان يجب الرد لو المعنى يغير او لو حرف غير. لكن بقيه القراءه زي مثلا قصه سيدنا موسى موجوده في سور كثيره من القران. لو الامام جاب قصه سيدنا موسى من سوره ودخل في سوره ثانيه ودخل في ثالثه ورابعه وخمسه لا يجب الرد. وقصه سيدنا ادم برضه نفس القصه لا يجب الرد. ما قلتش لا ما قلتش يحرم, لا يجب معناها انه لو ما حدش رده لا يفهمه, مفيش حد منهم يفهم. حتى وده والملكيه اصلا بيطول بفتحين الموضوع ده قوي وبيقولوا لو غلط اي غلط. وعندنا برضو الغلط الثاني اللي لا يرد اللي لا يجب فيه رد, تبديل كلمه مكان كلمه لا تغير المعنى. زي مثلا تبديل صفات الله واسماء الحسنى سميع عليم غفور رحيم الى اخره, دي لا يجب فيها الرد. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم سمح لنا بذلك, واصل ومنه زي ما قلت تبديل كلمه مكان كلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل القران على سبعه احرف اقرأوا بها فكلها شاف كاف, او من قرأ باحدها فكلها شاف كاف. سبعه الاحرف دي يختلف في تفسيرها كتير, والراجح من اقوال العلماء انه السبعه احرف اختلاف العرب في التعبير عن اللفظ في التعبير عن المعنى. زي مثلا بقول للواحد اقبل وتعالى وهلم, ثلاثه بمعنى واحد. طبعا احنا ما عندناش في اللغه العربيه ودي من محاسن اللغه مفيش كلمتين زي بعض, لازم ولو هيكون فرق شعره لازم يكون في فرق, مفيش كلمتين بالمسطره زي بعض. لكن في الاخر هيبقى المعنى الاجمالي واحد. يعني لما اقول للواحد اقبل وتعالى وهلم هي واحد, هي كلها نفس المعنى. فالعرب بتختلف ما بين القبائل في الكلام ده. فلو افترضنا جدلا, وانا بضرب برضه نقول المثل بالمره, بضرب مثل بالموضوع ده في الموضوع ده بايه, قصه سليمان وداود عليهما السلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكاها ورواها لنا ابو هريره. ان اللي هو لما لما لما امراتين بصبيين لهما خرجتا للعمل, الجديد جاء وخد ابن واحده منهم, فالاثنين رجعوا لقوا فيه ولد صغير هو ده اللي فاضل الوحيد, الاثنين اختصموا فيه وكل واحده تقول ده ابني, فراحوا لداود عليه السلام. فداود حكم به للكبرى لانها كانت تبكي وكانت تظهر الشفقه والعطف, والصغيره ما كانتش بتعمل كده. لما طلعوا سيدنا سليمان قابلهم في طريق الحكايه حكوا له, فقال لهم هاتوا السكين, هاتوا السكين اشقوه نصفين. فالصغيره قالت لا, قالت له انا مش عاوزها, لا خلاص هو لا. فحكم لها به سيدنا سليمان. ابو هريره بيعلق بيقول لما جاء على المقطع ده بيقول وكانت اول مره اسمع السكين, اسمع يعني لفظه السكين, وما كنا نطلق عليها الا المديه اللي هي السكينه كانوا بيطلقوا على ابو هريره دوسي والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي. فكانت دوس بتطلق على السكين على الاداه ديت على الماده ديت بتطلق عليها ايه مديه, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق عليها السكين. فلو افترضنا جدلا زي مثلا سوره يوسف عليه السلام واتت كل واحده منهن سكينه, وجاء واحد وقال واتت كل واحده منهن مديه, ايام النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع عادي عمدا وخطا. وفي عندنا قصه سيدنا عمر كان بيصلي وراء حكيم بن حزام. فحكيم بن حزام كان بيقرا سوره الفرقان على غير الحرف الذي اقرا النبي صلى الله عليه وسلم اياه عمر. كان عمر بيقرا بكلام وابي بيقرا بكلام, هو نفس المعنى بس كلمات مختلفه. فعلى ايام النبي صلى الله عليه وسلم خطا وعمدا, لان ده من رحمه الله عز وجل كان اللي يقرا بالقصه ديت تصح قراءته. لكن بعد ان استتب الامر وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين، عرضوا على عرضوا النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في آخر عمره، خلاص هي قراءة واحدة أو هو حرف واحد اللي كلنا نقرأ به، بقي الحكم في الخطأ، بقي الحكم في الخطأ، يعني عمدا لا يجوز، لا يجوز عمدا إن أنا أغير حرف من حروف القرآن، لكن خطأ لا يشكل، ما ما ما ما فيش حرج عليه، وبالتالي في الصلاة لا يجب الرد. ده في القراءة. وطبعا الواو والفاء وتغيير الخطأ في الواو في حروف العطف، الواو والفاء وغيرها، الكلام ده كله لا يجب فيه الرد، وقد يحرم الرد إذا أحدث بلبلة أو مشكلة في الصلاة وأخرج الناس عن الصلاة. ده بالنسبة للقراءة. لو الإمام لو المأموم لو الإمام سهى عن ذكر من الأذكار الجهرية زي التكبير مثلا، استحب المأموم أنه يذكره به، يقوله بصوته عالي، يقوله هو نفسه بصوته عالي عشان يذكره به. لو سهى ده بالنسبة للأقوال. أما لو سهى عن فعل، لو الإمام سهى عن فعل، فعندنا حاجتين: لو سهى عن سنة أو لو سهى عن فرض أو واجب. لو سهى عن سنة في حالتين، فيها حالتين برضو. الإمام مثلا ساب سجود السهو، ساب سجود التلاوة، سجود التلاوة سنة ليس بواجب، كمل قراءته وساب سجود التلاوة، ده لا يجوز للمأموم انه ينزل يجيبه. ليه؟ لانه لو نزل يجيبه هتبقى مخالفة فاحشة ولمتابعة الإمام، وبها تبطل صلاة المأموم. لكن لو كان الاختلاف لن يضر، او لو كان التأخر لن يضر، يجوز لأنه يأتي به. زي مثلا الإمام طلع من السجود للقيام على طول، والمأموم قام جلس جلسة الاستراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلسها لما بيقوم من الثانية، لما بيقوم من الأولى للثانية أو من الثالثة للرابعة. دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهتيجي معنا في صفة الصلاة ديت، لن تحدث فارقا كبيرا، مفيش فجوة هتحصل كبيرة ما بين فعل الإمام وفعل المأموم، وبالتالي يجوز لأنه يأتي بها. ده لو كانت سنة. أما لو كانت فرضا أو واجبا، ديت هنقول لو المأموم واخد باله ومكمل مع الإمام وعارف أن الإمام أخطأ وذكر الإمام ولم يتذكر الإمام، يبقى لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام وينوي المفارقة ويكمل لوحده. المأموم ينوي المفارقة ويكمل لوحده، الإمام نسى ركوع مثلا، نزل من القيام على السجود على طول، ينوي والمأموم عارف أنه هو غلطان وذكره ولم يتذكر، يبقى المأموم ينوي المفارقة ويسيب الإمام ويكمل لوحده. وفي حتة هنا مهمة جدا، أن الإمام لا يعمل إلا بما تيقن عنده، يعني هو لأن المأمومين بيقولوا سبحان الله سبحان الله، وهو مش عارف المأمومين بيقولوا سبحان الله على إيه، خلاص. وبعدين قال ده أنا ممكن أكون نسيت ركوع مثلا، أو ممكن أكون نسيت سجود، هل يرجع يجيب اللي هو يظن إن هم بيقولوا عليه؟ لا، إحنا عندنا قاعدة بتقول اليقين لا يزال بالشك، واليقين عند الإمام إن هو مكمل صلاته عادي، فلا يجوز له أن يزيل هذا اليقين بشكه في كلام المأمومين. وبالتالي لو هو متيقن تماما أنه هو ماشي في صلاته صح، يبقى ما يرجعش، ما يعيدش حاجة، لا يكمل صلاته عادي. واللي عارف متيقن من المأمومين أنه أخطأ في صلاته، ينوي المفارقة ويكمل صلاته برضه لوحده عادي، كل واحد هيكمل صلاته لوحده بما تيقن وبما وقر في قلبه. طيب، الحالة الأخيرة أو الحاجة الأخيرة في الموضوع، في موضوع سهو الإمام، إنه إذا نهض الإمام للثالثة ونسي التشهد الأوسط، نهض الإمام للثالثة، قام أو رايح يقوم بس لسه ما كملش، وبعدين رجع نزل تاني قبل أن يستتم قائما، كل ده والمأموم شايفه، كل ده، وحتى لو الإمام طلع للركعة الثالثة كل ده يجب على المأموم أن يتابع إمامه فيه. يعني لو الإمام طالع والمأموم طالع معاه وبعدين لا الإمام نزل قعد تاني للسجود للتشهد الأوسط، المأموم ينزل للتشهد الأوسط، ينزل للتشهد الأوسط معاه. آخر حاجتين استخلاف الإمام، إنه إذا الإمام خرج من الصلاة بأي سبب من الأسباب، خرج بسبب عذر أو بدون عذر أي كان، جاز له أن يستخلف غيره ليقوم مقامه فيكمل صلاته. ويشترط أن يكون المستخلف صالحا لإمامة المستخلف عليه. يعني ما جيبش، يعني لو امرأة مثلا ما ينفعش أشدها تأم بالرجال، أو واحد أمي عندنا في الفقه تعني الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، مش اللي ما يعرفش يقرأ، واحد ما يعرفش يقرأ الفاتحة أجيبه وخليه يصلي باللي يعرف يقرأ الفاتحة. لا، يشترط أن اللي يجي وراء الإمام، أن اللي يجي بدل الإمام يكون زي الإمام في صحة صلاته أو صحة إمامته بين المأمومين. عشان كده قلنا وإحنا بنتكلم على الصفوف، قلنا أن الثلاثة الأربعة أو الخمسة الستة اللي وراء الإمام دول يجب أو لازم يكونوا على نفس وزن الإمام أو قريبا منه، عشان لما حصل لو حصلت مشكلة والإمام عايز يطلع من الصلاة، لما ما يعوز يشد حد أو يطلع حد مكانه، يطلع حد يستحق أو يجوز لي أنه يكون إماما بغيره. آخر حاجة بقى آداب الجماعة والاقتداء، وديت احنا كلمنا فيها كتير جدا، ومن ضمنها الحاجات اللي هنتكلم فيها على الفجر في صلاة الفجر الترغيب والترهيب. هنقولها سريعا، أولا أن يمشي لها بسكينة ووقار، وأتوها وعليكم السكينة، أن يقوم بعد الإقامة ما تنتهي، يعني الناس قاعدة أول ما الإقامة تقوم ما يقوموش مع الإقامة، لا يقوموا بعد ما الإقامة تنتهي خلص. طبعا الموضوع ده كله استحبابا لأنه الموضوع ده ما فيهوش نصوص. تسوية الصفوف دي تكلمنا عليها كتير، أن يكون المأموم والإمام في ارتفاع واحد زي ما قلنا قبل كده، إلا لو كان الارتفاع الإمام عن المأمومين لغرض زي التعليم مثلا، هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة، طلع على المنبر وصلى قدامهم عشان يعلمهم. أن يدرك تكبيرة الإحرام، أن يسعى المأموم أن يدرك تكبيرة الإحرام، أن يدرك الجماعة، أن يحاول أن يدرك الجماعة ما لم يسلم الإمام، أن يخفف الإمام الصلاة، أن يسارع المأموم للصف الأول، وأن يحاول أن يعيد في جماعة. لو كان المأموم عليه إعادة أو عليه قضاء، يحاول أنه يعيد في جماعة. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.